بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في ما يتعلق بالتدريس، فما تعريف التدريس؟ قسمين على قسمين، تدريس الاسناد وتدريس الشيخ. طيب تدريس الاسناد هذا تدريس التسوية، نسخة راوي من نسختين قسمنا احدهما من الاخر. طيب يروي عن من سمعه أو لقيه ما لم يسمعه منه، وكذا عن من عاصره ما لم يسمعه منه مهما أنه قد سمعه. لتحديث الإسناد من يذكر تعريفه ويدخل فيه التسوية أيضا؟ تعريف شامل للأقسام الثلاثة. من يروي عن من بقي ما لم يسمع منه أو عن من عاصر كذلك ما لم يسمع منه مهم بصيغة محتملة بالسمع، أو يسقط أو إسقاط راوي بنسختين فاستمع أحدهما من الآخر. هذا في لون التدليس. لماذا سميت التسوية حديث التسوية؟ لأنه سوى السند فجعل ظاهره القول، ظاهر القول تسقط الضعيف. وغالبا أنهم يفعلون بسبب الضعف، وقد يفعل بسبب آخر كعلو الإسناد أو صغر الشيخ أو ما شابه ذلك. من الذي شرع تدليس التسوية؟ بقية من الوليد. بقية ومن؟ الوليد بن مسلم أيضا. ذكروا عن أعمش وسفيان الثوري إلا أنه يحصل منهم نادرا. طيب طرقات الحافظ الخمس من يعيدها؟ طبقة الأولى من مدلسين، طبقات مدلسين. من هم الطبقة الأولى؟ نعم لا لا ما نريد مثال، نريد من هم الذين لم يقع لهم تدليس إلا نادر، بل بعضهم لم يثبت ذلك عنهم انما هو اسباب. القسم الثاني دلس نادرا وكثرت روايته غمرت ذلك تلك القله، او لا يدلس الا عن سبب. فالثالث القسم الثالث من اكثر من التدليس وعرف به ولكنه هو بنفسه ثقه. والرابع أكثر من التدليس ودلس عن الضعفاء المتروكة. والخامس طبق الخامسة جمع مع التدليس ضعفا. الحافظ استفاد هذا التقسيم من شخص قبل منه وزاد عليه وتغير اجتهاد في بعضه، يعني لكن مسبوق بالتقسيم. أما العلاية في جامعة التفسير. جامعة التفسير ذكر هذه الأقسام، والحافظ أضاف وخالفه في بعض من ذكر.